الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى أحكام الحدود. يقول المؤلف حفظه الله: باب في أحكام الحدود. قال: الحدود جمع حد، وهو لغة المنع. كلمة الحد معناها في اللغة المنع. وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها. دائما التعريف الشرعي يكون له ارتباط وعلاقة بالمعنى اللغوي للكلمة. فالحد في اللغة معناه المنع. فلماذا سميت الحدود الشرعية، العقوبات الشرعية التي هي الحدود، لماذا سميت حدودا؟ قال: لأنها الحدود هي محارم الله التي منع من ارتكابها وانتهاكها. فهنا أصل المنع ارتبط بالحدود من هذا الباب. قال: والحدود في الاصطلاح الشرعي، تعريف الحد اصطلاحا يعني عند الفقهاء، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. هذا تعريف الحد في اصطلاح الفقهاء، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. قال: والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم. يعني الله سبحانه وتعالى عندما شرع الحدود إنما شرعها سبحانه وتعالى لرحمته بالخلق وإحسانه إليهم. كيف هذا مع أن الحدود يعني فيها عقوبة وفيها يعني إيلام للمحدود؟ من جهات عديدة، لأن الحد فيه مصلحة عامة للمجتمع المسلم، للمجتمع المسلم، ودائما المصالح العامة تقدم على المصلحة الخاصة. المحدود نفسه، المحدود نفسه يعني قد تكون مصلحته في عدم إقامة الحد عليه، لكن مصلحة المجتمع في يعني تقليل الجرائم ومنع الجرائم وردع من تسول له نفسه الإقدام على جريمة، فهذا فيه مصلحة للمجتمع. ثم إن الحدود حتى بغض النظر عن يعني عدد مرات يعني تطبيقها أو كونها يعني يوجد من يقع فيها أو لا يوجد من يقع فيها، فمجرد وجود العقوبة والتخويف بها هو في حد ذاته رادع. يعني القصد أن قد تمر يعني سنين، قد تمر سنون يعني في الدولة الإسلامية لا يقام فيها مثلا حد سرقة أو حد رجم أو حد كذا، لكن مجرد وجود الحد واستعداد الحاكم لتطبيقه عند توفر الشروط، هذا في حد ذاته في ردع لمن تسول له نفسه ويكف الناس عن المعاصي. ثم فيها فائدة للمحدود نفسه، يعني المصلحة التي تعود على الذي يقام عليه الحد أنها تردعه هو نفسه عن تكرار الإجرام. يعني هو نفسه يرتدع عن تكرار الإجرام عندما يعاقب عليه، ففيها ردع للمجرم نفسه عن تكرار الإجرام، وهذا إصلاح له، إصلاح له ليتوب إلى الله ويرجع إليه، فتكفه عن الإجرام وتكف غيره، ويكون يعني التخويف بها رادعا، فتقل الجرائم في المجتمع. ثم فيها مصلحته الدينية أنها تكفير لذنبه ويعني أجر له عند الله سبحانه وتعالى وإعانة له على التوبة والاستقامة. فقال: الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان به، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم. الذي يقيم الحد فعليه أن يرحم من يقيم عليه الحد، ويكون قصده بإقامة الحد ليس يعني التشفي والانتقام منه بقدر ما يكون مقصده الإحسان إليه بإعانته على نفسه وإعانته على التوبة إلى الله وعلى الاستقامة وكذا. كما يقصد الولد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. انتهى. يعني الوالد عندما يؤدب ولده ليس غرضه التشفي والانتقام من الولد، وإنما غرضه أنه يصلحه، صحيح ويعاقبه، لكن قلبه يعني يرحمه وهو يعاقبه، أنه يريد إصلاحه وأن يستقيم وأن يكف عن يعني عن هذا الجرم الذي يعاقبه عليه. وكذلك الطبيب عندما يعالج المريض وكذا، قد يكون العلاج يعني مؤلما، وقد يكون فيه جراحة، وقد يكون فيه، لكنه صادر عن رحمة به، أنه يريد إصلاحه ويريد يعني منفعته. قال: والحكمة في تشريع الحدود أنها شرعت زواجر للنفوس ونكالا وتطهيرا، فهي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى، ثم لأجل مصلحة المجتمع. الحدود شرعت لتزجر النفوس وتطهرها، وفي نفس الوقت هي حق لله تعالى ولأجل مصلحة المجتمع، ثم لأجل مصلحة المجتمع. قال: فالله تعالى أوجبها على مرتكب الجرائم التي تتقاضاها الطباع البشرية، فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد. يعني هنا يذكر العلماء يعني في مقاصد الشريعة وكذا، أنه يعني يلاحظ أن الحدود جاءت في جرائم يعني تشتهيها النفوس وتميل إليها شهوات النفوس، فجاءت الحدود لتكون يعني رادعا لتقويم النفس البشرية وكبح هذه الرغبة في الوقوع في المحرمات، حد الزنا وشرب الخمر وكذا، أشياء يعني تهواها النفوس، حتى يعني السرقة وكذا، شهوة جمع المال وكذا، فتأتي الحدود لردع الناس عن هذه الأمور التي تتقاضاها طباعهم، يعني تميل إليها طباع بعض الناس، بخلاف يعني بعض الذنوب يعني والجرائم قد لا تميل إليها الطباع البشرية. فهنا الشرع يكتفي بتحريمها وبالوازع الطبعي، يعني هناك وازع طبعي ووازع شرعي. الوازع الطبعي يعني مثلا أكل الميتة وأكل الخنزير وأكل، يعني نجد أنه ليس فيه حد، بينما شرب الخمر فيه حد، فيه حد في شرب الخمر مثلا، بينما أكل الميتة والخنزير وشرب الدم وكذا، مع أنها محرمات أيضا، لكنها ليس في يعني في تناول هذه المحرمات مثلا عقوبة، لأن النفس البشرية يعني لا تتقاضاها ولا تميل إليها يعني كما تميل إلى الخمر وكذا ونحو ذلك يعني من الأمور. فالقصد أن الشرع له حكمة في الذنوب أو المعاصي التي جعل لها عقوبات دنيوية، والمعاصي الأخرى التي اقتصر على ذكر العقاب الأخروي اكتفاء بالوازع الطبعي الموجود في النفس. قال: فلا تتم سياسة الملك إلا بزواجر وعقوبات لأصحاب الجرائم، منها ينزجر العاصي ويطمئن المطيع وتتحقق العدالة في الأرض. لا يكون الملك يعني مستقرا ويستقر المجتمع ويستقر الحكم إلا بوجود عقوبات لأصحاب الجرائم. قال: ويأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم. يعني جرائم الزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا التي جعل الشرع فيها حدودا، فذلك لكي يأمن الناس على الأموال وعلى الأعراض وعلى النفوس. قال: كما هو المشاهد في المجتمعات التي تقيم حدود الله، فإنه يتحقق فيها من الأمن والاستقرار وطيب العيش ما لا ينكره منكر، بخلاف المجتمعات التي عطلت حدود الله وزعمت أنها وحشية وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة، فحرمت مجتمعاتها من هذه العدالة الإلهية ومن نعمة الأمن والاستقرار. وإن كانت تملك من الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما تملك، فإن ذلك لا يغني عنها شيئا حتى تقيم حدود الله التي شرعها لمصالح عباده. فإن المجتمعات البشرية لا تحكم بالحديد والآلة فقط، وإنما تحكم بشريعة الله وحدوده، وإنما الحديد والأجهزة آلة لتنفيذ الحدود الشرعية إذا أحسن استعمالها. وكيف يسمي هؤلاء المنحرفون حدود الله التي هي هدى ورحمة للعالمين، كيف يسمونها وحشية ولا يسمون عمل المجرم المعتدي وحشية وهو يروع الآمنين ويجني على الأبرياء ويخلخل أمن المجتمع؟ إن هذا هو الوحشية، وإن الذي يشفق عليه أظلم منه وأشد منه وحشية. ولكن إذا انتكست العقول وفسدت الفطر فإنها ترى الحق باطلا والباطل حقا، كما قال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. يعني المؤلف دائما يعني ينبه على حكمة يعني التشريع الإسلامي، وأنه فيه سعادة البشر في الدنيا والآخرة. فهنا يعني يقول، يستشهد يعني البيت: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. يعني العين التي بها رمد فتجدها إيه؟ تعترض على ضوء الشمس. فالعيب ليس في ضوء الشمس، ولكن في هذه العين المريضة التي لا تنتفع بضوء الشمس وتتأذى منه وكذا. وكذلك يعني طعم الماء، الإنسان السقيم وكذا يرى، يجد طعم الماء مرا، والعيب ليس في الماء وإنما في فمه السقيم. فكذلك هؤلاء الذين يعني ينتقدون التشريعات الإسلامية وينتقدون الحدود وكذا، هذا ناشئ عن انتكاس فطرهم، وليس إيه العيب في الحدود، وإنما العيب في فطرهم المنتكسة التي ترى الباطل حقا والحق باطل. ويعني موضوع الحكمة من تطبيق الحدود والرد على الهجمة الغربية يعني التي يشنها أعداء الإسلام على إقامة الحدود، يعني في الشريعة دائما يتهمون الشريعة الإسلامية بالوحشية وكذا وغير ذلك، يعني من الاتهامات الباطلة بسبب يعني تشريع الحدود في الإسلام. فنجد يعني أن الحدود في الإسلام أكثر يعني رحمة ورأفة بالمجتمع ككل، يعني ذلك لأن الذي شرع الحدود هو خالق الخلق سبحانه وتعالى، وهو العليم بما يصلحهم. بينما العقوبات التي يضعونها بديلا عن الحدود، يعني عقوبة السجن وكذا، فيها ضرر يعني عظيم على مستوى المجتمع وعلى مستوى المجرمين أنفسهم. يعني يقال أمريكا، ما أدري يعني قرأت مرة إحصائية تقريبا كان شاف 5 مليون سجين ولا حاجة زي كده، أعداد يعني مهولة من السجناء مثلا في هذه البلاد وكذا. وهذه السجون يعني التكلفة ضخمة على المجتمع وعلى ميزانية الدولة، وتجد من ضمن يعني ما تئن به الميزانيات الدول، يعني هذه مصاريف يعني كل سجين يكلف يعني تكاليف الإقامة والحراسة والطعام والكسوة وكذا إلى آخره، فتحميل يعني المجتمع هذه الأعباء. ثم هل يعني يستفيد المجتمع من هذا؟ كما ترون يعني عتاة المجرمين وكذا يدخلون السجون، يتعلم بعضهم من بعض يعني طرقا أخرى من الإجرام وكذا، ويخرج من السجن وهو أشد إجراما. وبعض يعني المساجين وإخوانكم يعني الذين يزورون السجون يعني للدعوة إلى الله فيها وكذا، يعني يعرفون هذه الأمور ويلتقون بالمساجين. بعضهم مثلا بسبب يعني أنه تحطم مستقبله بسبب السجن وكذا، كلما أخرج يتعمد يعني أن يرتكب جريمة حتى يعاد مثلا السجن، لأنه إذا خرج لا مأوى له ولا عمل ولا كذا، فيرجع إلى يعني يتعمد الإجرام مرة أخرى ليعود مثلا إلى السجن مكفولا، و يعني الدولة يعني تتكفل بنفقاته وتتكفل بكذا. ففقدت العقوبة يعني ما فيها من الردع. ثم عقوبة السجن هذه يعني تقييد حرية السجين مثلا بالسنوات الطويلة، فإضرار به وإضرار تقييد يعني حرية السجين، يعني سجنه هذه السنوات الطويلة فيها إضرار يعني ليس فقط بالسجين بل يعني بأسرته وبمن يعولهم. يعني تجد العقوبات في الإسلام تعتمد على عقوبات يعني فورية تنفذ يعني في لحظتها وخلاص، ويطلق سراح الإيه السجين ولا يكون عالة على أحد يعني يطلق بعد إقامة الحد عليه، يعني سواء في حد السرقة أو حد الجلد أو كذا، يعني يطلق سراحه ليعمل وليعول يعني نفسه ويعول يعني أسرته وكذا، فلا يكون العقاب يعني لأسرته بسجنه أو كذا، أو العقاب للمجتمع بجعله عالة على الآخرين أو كذا، ولا يتاح الفرصة لالتقاء المجرمين وتجمعهم داخل السجون وكذا. فالعقوبات الإسلامية يعني فيها المقصد والغرض من العقوبة أنه فيه الردع الشديد يعني والتخويف وكذا، فتقل الجرائم، ويعني إذا طبقت الحدود لا يكاد يعني يقام الحد إلا يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكذا كانت الحدود تقام، ما أقيم الحد إلا مرات يعني معدودة التي حصل أن سرقت امرأة أو مثلا من زنى ومن سرق وكذا، يعني حوادث معدودة طيلت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيام الخلفاء الراشدين وكذا، كانت يعني مرات إقامة الحدود مرات يعني معدودة، فتتحقق يعني حكمة الحد لما فيه من الردع والتخويف الشديد وارتداع المجرمين. ثم كما ذكر يعني المؤلف، هؤلاء يعني يرحمون المجرم المعتدي ولا يرحمون الضحية، يعني حد السرقة هذا يعني إذا الإنسان وضع نفسه مكان يعني الشخص الذي يعني سرق مثلا يعني شقاء عمره، و يعني كثير من الناس يعني يسرق منه مال يعني بذل في جمعه مثلا عمرا طويلا وتعبا كبيرا وكذا، فيأتي هذا اللص ويأخذه ويترك مثلا أسرة تعاني من أثار هذه الأموال المفقودة ومن أثار كذا، فالرحمة تكون يعني بالضحية، بالإنسان البريء الذي اعتدي عليه وأخذ ماله بغير حق، أو انتهك عرضه في حادثة الزنا بغير حق أو كذا. يعني هؤلاء لا يرحمون المعتدى عليه البريء، وتأخذهم الشفقة بهذا المجرم ويقول لك يعني إقامة الحد عليه وحشية وإقامة كذا إلى. طيب قالوا هذا ولا يجوز تطبيق الحد على الجاني إلا إذا توفرت شروط تطبيقه وهي كما يلي. يعني الشرع عندما شرع الحدود، وأيضا كذلك يعني نلاحظ أن الشريعة الإسلامية يعني نظام متكامل، يعني هؤلاء أيضا الذين ينتقدون الحدود يأتون ينتقدون الحدود يعني مجردة وكأن الشريعة الإسلامية يعني تطبق هذه الحدود بدون شروط وبدون ضوابط وبدون يعني مقدمات وتمهيدات لإقامتها. يعني الحدود هذه يعني جزء من النظام الإسلامي المتكامل، ليست الشريعة كلها حدودا، وإنما الشريعة يعني تشتمل على سد الذرائع التي توقع في الجريمة، بحيث أنه لا يقع في الجريمة إلا من يعني انتهك قبل ذلك يعني خطوات عديدة يعني من يعني محارم الله سبحانه وتعالى. يعني الشرع لما جعل حدا على جريمة الزنا، قبل ذلك يعني المجتمع الإسلامي الذي يطبق الحدود، فقبل تطبيق الحدود هناك يعني تطبيق حدود أحكام الله سبحانه وتعالى من ناحية احتجاب النساء، يعني الحجاب الشرعي ومنع الخلوة بين الرجال والنساء والتقيد بالضوابط الشرعية في النظر وفي الخضوع بالقول وكذا إلى آخره. فهناك يعني خطوات ووسائل يعني جاءت بها الشريعة الإسلامية، بحيث في النهاية لا يقع في الزنا إلا من يعني هو مستحق للعقوبة الشرعية. فالقصد يعني أن الشريعة الإسلامية جاءت يعني بنظام متكامل، والحدود هي جزء من هذا النظام الكامل. وإقامة الحد يعني كما ذكر المؤلف يشترط لها شروط، وهي كما يلي: الشرط الأول أن يكون مرتكب الجريمة بالغا عاقلا. الشرط الأول أن يكون مرتكب الجريمة بالغا عاقلا. طبعا البالغ في الإسلام ليس المقصود من بلغ يعني 18 عاما كما في القوانين الغربية وكذا، إن البالغ في الإسلام اللي هو إيه يعني وجدت فيه شروط يعني فيه الصفات العلامات يعني الحسية التي إذا وجدت في الإنسان صار إيه بالغا، يعني الاحتلام ونبات شعر العانة و الحيض بالنسبة للبنت وكذا، ثم ايه اكمال 15 سنة هجرية، اكمال 15 سنة هجرية اذا لم تظهر العلامات الحسية قبل هذا التاريخ، فباكمال 15 سنة هجرية يكون الانسان ايه بالغا. فالشرط الاول لتطبيق الحدود ان يكون مرتكب الجريمة بالغا عاقلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. رواه أهل السنن وغيرهم. فالقلم مرفوع عن هؤلاء، يعني ليس عليهم تكليف، لا ينالهم إثم على ما يرتكبونه في تلك الحال. الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، ما وقع من أحد هؤلاء من إثم أو معصية لا يكون عليه لا يكون آثما لأنه غير مكلف. قال: فإذا كانت العبادة لا تجب على هؤلاء فالحد أولى بالسقوط لعدم التكليف، ولأنه يدرأ بالشبهة. إذا كانت العبادات يعني لا يكلف بها هؤلاء، لا يأثمون بتركها، فمن باب أولى الحدود لا يكلفون بها، ولأن الحد يدرأ بالشبهة، يعني إذا وجدت شبهة تمنع إقامة الحد فإنه يدرأ، يعني يمنع إقامة الحد لوجود شبهة. وكون الإنسان صغيرا أو مجنونا هذا مما يمنع إقامة الحد. قال: الشرط الثاني أن يكون مرتكب الجريمة عالما بالتحريم، فلا حد على من يجهل التحريم. من شروط إقامة الحد أن يكون مرتكب الجريمة عالما بتحريم الجريمة، فإذا كان لا يعلم لا يقام عليه الحد، لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: لا حد إلا على من علمه، لا حد إلا على من علمه، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. وقال الموفق ابن قدامة: هو قول عامة أهل العلم. نعم نعم، يعني حصل في عهد عمر رضي الله عنه أن أتي بامرأة يعني زنت، وسألها عمر في حضور علي رضي الله عنه وكذا: أزنيت؟ فقالت: نعم، من فلان بدرهمين، من فلان، وذكرت يعني اسم الشخص الذي زنى بها، أعطاها درهمين وزنت وكذا. فقال علي: أراها تستهل به استهلال من لا يعلمه، يعني تكلم كده يعني لا تستشعر أنها يعني فعلت جرما، ولا يعني سؤال عادي وجوابه ما هي مستشعرة يعني هذا الجرم وكذا. فأسقط عنها الحد يعني لجهلها لما بدا عليها من كونها يعني جاهلة بحرمة هذا الأمر. فالجهل يعني عند وجود مظنته لكون الإنسان حديث عهد بالإسلام، أو يعيش في بادية بعيدة، أو في مكان يعني يقل فيه العلم بأحكام الشريعة أو كذا، فإذا وجدت يعني مظنة الجهل، ووجدت قرائن يعني تشهد لحال مدعي الجهل بأنه فعلا جاهل، يسقط عنه الحد. لكن لا مانع من تعزيره إذا رأى الحاكم مثلا تعزير من يعني ظهر جهله أو كذا، إذا كان مقصرا في تعلم يعني فرائض دينه وأصول المحرمات وكذا، إذا وجد منه تفريط يعني وتهاون بتعلم الدين مع القدرة على التعلم وكذا، يمكن أن يعذر مثلا بشيء من العقوبات الصغيرة، لكن يسقط عنه الحد بهذا. قال: فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه. إذا توفرت الشروط، هذان الشرطان يعني اللي هو الشرط الأول التكليف اللي هو البلوغ والعقل، والشرط الثاني العلم. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الحد يقيمه الإمام أو نائب الإمام، حاكم أو من ينوب عنه، من ينيبه الحاكم ويكلفه بإقامة الحد. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وكل من يقيم الحد نيابة عنه، ليس بالضرورة أن الحاكم يقيم الحد بنفسه، بل يمكن أن يوكل من يقيمه. حيث قال صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنيسا رضي الله عنه ليرجم امرأة متزوجة زنت، فأرسله إليها وقال: اغدوا إليها يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ولم يحضره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر يعني بنفسه رجم ماعز، وإنما أمر الصحابة برجمه. وماعز رجل من يعني زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال في سارق اذهبوا به فاقطعوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل سارق، قال: اذهبوا به فاقطعوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يحضر إقامة الحد بنفسه، وإنما يكلف بعض أصحابه بإقامته ويرسلهم لإقامة الحد. قال: ولأن الحد يحتاج إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف أي الظلم، فوجب أن يتولاه الإمام أو نائبه ضمانا للعدالة في تطبيقه. وعليكم السلام. يعني يقول إن الحدود لا يقيمها أحد الرعية، يعني لا يسمح لأحد الناس بإقامة الحدود، ليس أي واحد من الناس كده يرى شخصا زنى ولا سرق ولا كده يأخذه ويقيم عليه الحد، حتى لو كان يعني برضا يعني المذنب يعني او المستحق للحد. فالحدود لا بد من رفعها الى الامام الى الحاكم، والحاكم يتولى التثبت يعني من توفر يعني شروط إقامة الحد وثبوت التهمة على المتهم وكذا، حتى يؤمن الحيف والظلم يحتاج الى اجتهاد والى علم والى تثبت منه، وحتى لا يصبح الأمر فوضى، كل إنسان يعني بينه وبين شخص خصومة ولا عداوة ولا كذا يؤذيه ويزعم أنه اقترف حدا أو أنه كذا، فيصبح الأمر يعني فوضى. فلا بد أن يتولاه الإمام أو من ينيبه الإمام. الحاكم الإمام هنا بمعنى الحاكم السلطان أو الحاكم المسلم، فإما الحاكم يقيم الحد بنفسه أو من أنابه الحاكم ووكله بإقامة الحدود. قال: سواء كانت الحدود لحق الله تعالى كحد الزنا أو كانت لحق الآدمي كحد القذف. الحدود منها ما هو لحق الله تعالى كحد الزنا، ومنه ما هو لحق الآدمي كحد القذف، يعني حد القذف اللي هو الاتهام بالزنا. فحد القذف هذا حق للآدمي، بمعنى أن من اتهم بالزنا إذا لم يرغب في إقامة الحد على من اتهم خلاص، يعني من حق من قذف أن يعفو عن قاذفه وألا يعني يطالب بإقامة الحد عليه، فيسقط لعدم مطالبة المقذوف بإقامة حد القذف لأنه حق للمقذوف، بخلاف حد الزنا ليس من حق مثلا من زني بها انها تسقط الحد عن الزاني، مثلا اذا الزاني اعترف او شهد عليه او كذا يقام الحد على من اعترف او شهد عليه. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الحدود التي ليست لقوم معينين تسمى حدود الله وحقوق الله. الحدود التي ليست لقوم معينين تسمى حدود الله وحقوق الله، مثل قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم. فهذه تسمى حدود الله أو حقوق الله، يعني الجريمة فيها انتهاك لحق الله سبحانه وتعالى وتعد على حد من حدود الله. ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، كذلك حكم الحاكم في الأموال السلطانية، الأموال اللي هي أموال الدولة، والوقوف الأموال الموقوفة والوصايا، فيقول هذه ليست يعني حقوقا فردية لأفراد، وإنما هي حق إيه؟ حق الذي للمجتمع ككل، فهذا يكون يعني حقا لله تعالى أو حدا لله تعالى. قال والوصايا التي ليست لمعين، الوصية اللي هي ليست لمعين، شخص أوصى مثلا بثلث ماله في وجوه الخير أو وجوه البر، أو لم يوصي بها لفلان الفلاني بعينه، فهذه الوصايا تعتبر إيه؟ يعني حقا لله تعالى، لأنها يعني أموال للمجتمع ككل. قال فهذه من أهم أمور الولايات، يجب على الولاة البحث عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها. يعني لا يشترط أن المجني عليه يرفع دعوى يطالب بإقامة الحد على الجاني، إذا الجاني اعترف أو شهد عليه يقام الحد حتى لو كان المجني عليه ما طالب بهذا. وتقام الشهادة من غير دعوى أحد بها، يعني من شهدوا على زنا أو كذا يعني طلب منهم الشهادة يشهدون حتى وإن كان المجني عليه لم يطالب بإقامة الشهادة. وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، انتهى كلامه. طيب من أحكام الحدود يقول ولا تجوز إقامة الحد في المسجد وإنما تقام خارجه. إقامة الحدود، لا تقام الحدود داخل المسجد وإنما تقام خارج المسجد، يمكن أن يكون هناك ساحة يعني ملحقة بالمسجد مثلا لإقامة الحدود، لكن لا تقام داخل المسجد. لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد، يستقاد القواد اللي هو القصاص، يعني أن يقتص من القاتل في المسجد لما في ذلك من تلويث المسجد ويعني التشويش وإخراج المسجد عما بني له، وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة القصاص في المسجد وعن إنشاد الأشعار في المسجد وعن إقامة الحدود. طبعا إنشاد الأشعار هنا قالوا الشعر الذي ليس فيه نصرة للدين وذكر لله تعالى، لكن ما كان من الشعر يعني في نصرة الدين وفيه ذكر الله تعالى وكذا، فهذا لا حرج من إنشاده، لكن أيضا بشرط أن لا يكون يعني فيه تشويش على المصلين في وقت صلاتهم أو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحسان منبرا في المسجد ينشد عليه الشعر، وكان يقول أهجهم وروح القدس يؤيدك، جبريل عليه السلام يؤيدك وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لشعراء الصحابة كحسان رضي الله عنه بإنشاد الشعر في المسجد لما في أشعارهم من نصرة الدين والدفاع عن الإسلام وكذا، لكن الشعر الذي فيه معانا يعني هابطة وفيه يعني ذكر الفواحش والعورات وذكر الخمر وذكر كذا يعني مما يعني يشجع على منكر أو يعين عليه أو كذا، فهذا الذي قصد بالنهي عنه. حسان بن ثابت الأنصاري، نعم رضي الله، هذا هو شاعر رسول الله، حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. قال والمراد بالأشعار المنهي عنها الأشعار غير النزيهة، والمراد بالأشعار المنهي عنها الأشعار غير النزيهة. قال وتحرم الشفاعة في الحد بعد أن يبلغ السلطان لأجل إسقاطه. الحد إذا وصل إلى السلطان تحرم الشفاعة فيه، هذه من أحكام الحدود، تحرم الشفاعة فيه من أجل إسقاطه وعدم إقامته. الشفاعة اللي هي الوساطة، يذهب شخص يتوسط لدى السلطان، يقول له يعني يتوسط لدى السلطان ليسقط الحد عن المجرم، فتحرم الشفاعة. ويحرم على أولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك، لأن التحريم هنا على الشافع نفسه، يعني التحريم على الأشخاص أن يشفعوا لدى ولي الأمر، والتحريم على ولي الأمر أن يقبل شفاعة الشفعاء. لو جاء ناس وشفعوا لديه يحرم عليه أن يقبل شفاعتهم. لا هو طبعا من جهة يعني التطبيق المعاصر يعني لموضوع الشفاعة، متى يكون الأمر بلغ السلطان ومتى لا يكون بلغه، فالمعاصرون يعني من أهل العلم على يعني أن المقصود بالوصول إلى السلطان اللي هو بلوغ القضية إلى المحكمة، إذا وصلت إلى المحكمة فلا يجوز الشفاعة فيها. لكن إذا قبض على شخص مثلا متهم بسرقة أو بزنا أو كذا وهو في الشرطة، يعني لا يزال في حبس في قسم الشرطة، فلا يعتبر هنا قد بلغ السلطان، يجوز الشفاعة في هذه الحالة، طالما يعني هو في قسم الشرطة مثلا وهو متهم لسه ما رفع الأمر إلى المحكمة، فيمكن للشفعاء أن يشفعوا يعني ويتوسطوا في إطلاق سراحه أو كذا، طالما وفي هذه الحالة يمكن أن يكلم مثلا يعني الذي اللي هو مقيم الدعوة أو المتهم، يعني مثلا لأن اللص جاء شخص واتهمه بأنه سرق، فإذا يعني كلم المتهم الذي يقيم الدعوة ليتنازل عنها، طالما الأمر لا يزال في قسم الشرطة أو ولم يصل إلى المحكمة فيجوز هذا. وورد يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهم من الصحابة الشفاعة في لص، يعني قبل أن يرفع إلى الإمام، يعني الناس أمسكوا بلص سرق وكذا يريدون أن يرفعوه إلى الإمام، فكلمهم يعني ليعفوا عنه ويطلقوا سراحه هذه المرة، فلا حرج يعني في مثلا تكليم من أمسكوا بشخص مثلا يتهمونه بسرقة أو بكذا، تكليم مثلا هؤلاء ليطلقوا سراحه طالما لم يصل الأمر إلى الحاكم، فإذا وصل إليه خلاص لا يجوز الشفاعة. الحديث يعني أسامة لما شفع في المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا لا يشفع لها إلا حب رسول الله، ابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وغضب يعني من الشفاعة في الحد. قال ويحرم على أولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي أراد أن يعفو عن السارق فهلا قبل أن تأتيني به. رجل سرق و يعني جاء المسروق من سرق منه المال أمسك باللص وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه، يعني اعترف الرجل بالسرقة وكذا، قال اذهبوا به فاقطعوه. فالرجل قال عفوت عنه يا رسول الله، فقال هل لا كان قبل أن تأتيني به بعدما جئت وصل الأمر إلى الحاكم تعفو عنه؟ ولا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد ولم يسقطه، رغم أن يعني مقيم الدعوة نفسه تنازل عنها، لكن خلاص هذا حد من حدود الله، هو الحد هنا يقام ليس من أجل حق المسروق، بحيث أن المسروق نفسه لو عفى خلاص الحد هنا خلاص هو حد لله تعالى، طالما رفع إلى الحاكم لا يقبل الشفاعة ولا ينفع عفو مقيم الدعوة. نعم القصاص طبعا القصاص هذا حق لأولياء القتيل، نتكلم هنا عن الحدود التي هي لله تعالى، بالنسبة للقصاص في الأنفس والأطراف فهذا حد من هذا حق لأولياء القتيل، فإذا عفوا فقد رغب الله تعالى في العفو، يعني قال فمن عفي له من أخيه شيء، فالقصاص سواء في الأنفس أو في الأطراف إذا عفى أولياء القتيل خلاص أو عفى من المعتدى عليه فإن الحد فإن العقوبة تسقط في هذه الحالة، هذا ليس داخلا في الحدود. كذلك القذف نفس الشيء، إذا عفى المقذوف سقط الحد. السرقة ليست كذلك، السرقة هذه حق لله تعالى لا تسقط منه. كذلك أيضا في القصاص احنا ذكرنا حالة اللي هي حالة الغيلة في مذهب مالك رحمه الله وعند بعض الحنابلة منهم ابن تيمية، قالوا ان في حالة قتل الغيلة هذا برضو يلحق بالحدود، انه لا يقبل العفو، لا يقبل العفو. الغيلة اللي هو بالمخادعة، اللي هو الذي يعني قتل شخصا بان خدعه واحتال عليه يعني فجعله يأمنه كأن يكون مثلا خياطا يدخل بيوت الناس مثلا ليأخذ المقاسات أو كذا ثم يقتلهم، أو صاحب فندق مثلا ويأتيه الناس ينزلون يعني مستأجرين في فندقه فيقتلهم أو شيء من هذا القبيل. ففي مذهب مالك أن الغيلة هذا ليس من باب القصص، حتى لو عفى أولياء القتيل يلحقه بالحدود، يعني أن هذا يجب أن يقيمه الحاكم. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل تعطيله أي الحد لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالحدود لا يحل تعطيلها لا بشفاعة ولا بهدية، يهدي هدية إلى الحاكم حتى يعني يسقط الحد، هذه تعتبر من الرشوة المحرمة. قال: وقال رحمه الله: ولا يجوز أن يؤخذ من السارق أو الزاني أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوه مال تعطل به الحد لا لبيت المال ولا لغيره، أو يعطل به الحد لا لبيت المال ولا لغيره. لا يجوز أن يؤخذ من السارق أو الزاني أو شارب الخمر أو قاطع الطريق أن يؤخذ منهم مال لا لبيت المال ولا لغيره، لأن بعض في القوانين الوضعية وكذا أحيانا يغيرون الحكم الشرعي الذي هو إقامة الحد بمال يؤخذ من المجرم لبيت المال، يقول لك هذا مش لن يأخذه الحاكم، يعني لن يضعه في جيبه، هذا مثلا يأخذ منه غرامة مالية، يعني كأن تغيير العقوبة الشرعية بدلا من الجلد والرجم والقتل وكذا، فبدلا من العقوبة الشرعية يغرمه غرامة مالية تدفع لخزينة الدولة ولبيت المال. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز هذا لا لبيت المال ولا لغيره، لا رشوة للحاكم ليتنازل عن إقامة الحد، ولا يعني يقبل مال يوضع في بيت المال من أجل التنازل عن إقامة الحد. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، المال الذي يؤخذ من المجرم من أجل يعني تعطيل الحد هذا سحت خبيث. وإذا فعل ولي الأمر ذلك جمع بين فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت. قل ولي الأمر الذي يعني يسقط الحد مقابل غرامة مالية يأخذها ويضعها في بيت المال، قال هذا ليس بمحسن، بل هو قد ارتكب جرمين عظيمين، الجرم الأول أنه عطل حدا من حدود الله، والجرم الثاني أنه أخذ سحتا، أخذ مالا سحتا وضعه في بيت المال. فترك الواجب وفعل المحرم، ترك الواجب الذي هو إقامة الحد وفعل المحرم وأخذ غرامة مالية بدلا عن الحد. وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب ونحو ذلك لتعطيل الحد سحت خبيث، وهو أكثر ما يوجد من إفساد أمور المسلمين، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره وانحلال أمره. انتهى كلامه. متولي هو الحاكم يعني الذي يتولى الأمر المسلم. قال: فالجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها، وأما أخذ الغرامة المالية منهم وسجنهم وما أشبه ذلك من العقوبات الوضعية فهو ضياع وظلم وزيادة شر، لأن الذين يبدلون شرع الله سبحانه وتعالى بالقوانين، يعني يأتون بهذه القوانين الوضعية ويحكمون بها عوضا عن شرع الله، فهؤلاء يزعمون أن الغرض يعني العقوبة، أن المجرم يعاقب، والعقوبة يقولون ليس بالضرورة أنها تكون نفس العقوبة المقدرة شرعا، يمكن إيه أن يضعوا عقوبات أخرى، يقول لك طالما يحصل منها الردع فيجعلون إيه بدل إقامة الحدود يجعلون غرامات وسجن وكذا. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله، وكما يؤكد المؤلف هنا، أن الذي يفعل هذا قد فعل جريمتين، كونه عطل الحدود هذه في حد ذاتها جريمة، وكونه يعني جعل عقوبة أخرى بديلا عن العقوبة الشرعية هذه جريمة أخرى، هذه جريمة أخرى، فهو يعني أساء من جهتين. قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن الجنايات التي تجب فيها الحدود خمس، الجنايات التي تجب فيها الحدود خمس، إذا الحدود الشرعية خمس، وهي الزنا. والزنا، كلمة الزنا هنا تشمل الايه يعني اللواط، يعني اعتمكم الله وداخل يعني في الزنا، الزنا ينقسم الى يعني قسمين: الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والقذف، ماشي؟ فهذه ايه الخمسة: الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والقذف، اللي هو اتهام الغير بالزنا او اللواط. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن كل حد من هذه الحدود وشروطه وأحكامه، وما عدا ذلك يجب فيه التعزير كما يأتي بيانه إن شاء الله. ما عدا ذلك يجب فيه التعزير، أي معصية أخرى غير هذه المعاصي الخمس فعقوبتها تكون التعزير، هنا يكون مردها إلى اجتهاد الحاكم، يقدر عقوبة بحبس أو ضرب أو نحو ذلك. قال: وقالوا أشد الجلد في الحدود جلد الزنا، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب اللي هو شرب الخمر، ثم جلد التعزير. يعني الجلد نفسه في قوة الضرب وإيلامه للمضروب، فيكون على درجة أشد الجلد هو الجلد الذي يكون في حد الزنا، ثم يليه يعني أقل منه شوية اللي هو القذف، ثم الشرب شرب الخمر، ثم جلد التعزير، التعزير اللي هو في غير الحدود الشرعية، لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد لقوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: وما دونه أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. كل حد القذف هو 80 جلدة، فالزنا هو أكثر شيء في عدد الجلدات أنه 100 جلدة، ما بعده من الحدود الجلدات فيه أخف أقل عددا، فقال هي أقل عددا فلا يجوز أن يزاد في قوتها، بحيث تكون يعني الضرب أشد إيلاما من الضرب الذي في الزنا. وما قالوا يعني في الصوت الذي يستعمل، يعني الذي يجلد به، كلمة الصوت يعني تطلق على مثلا جريدة نخل أو خيرزان أو عصن أو كذا، أنه لا يؤتى يعني بشيء يعني صلب يكسر العظم أو كذا، وفي نفس الوقت لا يكون شيئا يعني رقيقا جدا بحيث يعني لا يؤلم المجلود، وإنما يؤتى بشيء يعني وسط، لا هو الذي يكسر عظم المجلود ولا هو بالذي يعني لا يحصل به الإيلام. فعند الجلد في الزنا يكون الجلد أشد، وفي القذف أخف، ثم في شرب الخمر أخف، ثم في التعزير أخف. قال: وما دونه أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. قال وقالوا من مات في حد فهو هدر. أيضا هنا من أحكام الحدود أنه من مات في حد فهو هدر، يعني لا ليس فيه لا دية ولا كفارة. إذا الحاكم يقيم الحد على من استحق إقامة الحد عليه، أو نائب الحاكم يقيم الحد على المحدود فمات المحدود، فدمه هدر ليس على من إيه يعني من ليس على من أقام الحد عليه، ليس عليه إيه دية ولا كفارة ولا. قال ولا شيء على من حده، لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أما لو تعدى الوجه المشروع في إقامة الحد ثم تلف المحدود فإنه يضمنه بديته، لأنه تلف بعدوانه فأشبه ما لو ضربه في غير الحد. قال الموفق رحمه الله بغير خلاف نعلمه. لكن لو أن الذي يقيم الحد يعني تعدى زاد في العدد أو زاد في قوة الضرب، يعني فضرب بشيء غليظ يكسر العظم ولا كذا، تعدى في الضرب فمات المحدود بسبب التعدي من مقيم الحد، فهنا عليه الدية في هذه الحال. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا، أو كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا، يعني إقامة حد في الأرض هذا يعني خير لأهل الأرض من مطر، يعني 40 يوما المطر ينتفع به الناس يعني في النبات والماء الذي يشربون منه، فإقامة الحد فيها يعني نفع لأهل الأرض ورحمة من الله سبحانه وتعالى بهم. طيب كانت هذه مقدمة يعني في الحدود وتعريفها وشروطها وبعض أحكامها، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتناولها يعني بابا بابا، نتكلم عن حد الزنا ثم القذف وكذا إلى آخره حتى ننهي أحكام الحدود إن شاء الله. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟ نعم. نعم. إن شاء الله هنتكلم يعني بإذن الله في تفصيلا، يعني أنا أتكلم عن صفة الضرب في حد الزنا وكذا إن شاء الله. نعم. نعم. تستهل به استهلال من لا يعلمه يعني. نعم. الله يبارك. نعم. كثير من يذكر اسم الله. نعم رضي الله. نعم رضي الله عنه. يعني هل هناك سبب يعني عدم ذكر أسماء الحقيقية والاكتفاء بالنساء بالنسبة لاسم القبيلة والرجل باسم الشخص؟ لا هو ماعز يعني ذكر اسمه ماعز ابن مالك يعني هو معروف شخصه يعني دائما ترى في الكتب يعني الغامدية او المخزونية نعم لان هناك استثناء لا ادري يعني والدول العلماء نعم يعني مسألة يعني اخونا يسأل عن الذين يعني الصحابة الذين وقع منهم يعني اقتراف حد يعني من الحدود وأقيم عليهم الحد وكذا، هؤلاء يعني تابوا رضي الله عنهم أرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تابت توبة لو تابها لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم وكذا رضي الله عنهم أرضاهم، فهم يعني الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الذنوب والخطأ وكذا، ويعني ما كان لهم من التوبة وكذا بإذن الله تعالى يعني فيه تكفير لهم ورفعة لدرجاتهم بإذن الله. أخونا يسأل عن مسألة يعني عدم التصريح بأسماء بعضهم، يعني مثل حديث المرأة الغامدية التي زنت وكذا، حتى أنه يعني جاء في بعض الأحاديث امرأة من جهينة أنها زنت وفي بعضها أنها غامدية، ويتكلم شراح الحديث هل هي نفس المرأة ولا هي مرأة أخرى ولا كذا، لأن جهينة قبيلة غير غامد أو كذا، بعضهم يحاول يعني يوفق بينهما مثلا بأنها يعني كيف أنها نسبت إلى قبيلتين مختلفتين، فيوجد بعض أوجه الجمع بحيث يعني يمكن الإنسان ينسب إلى جهتين وكذا لسبب من الأسباب أو لتشابه أسماء وكذا. فالقصد أن لماذا لم يصرح يعني بالاسم كاملا أو كذا، التصريح بالاسم يعني إذا وجدت حكمة يعني أو مصلحة يعني في التصريح بالاسم صرح به، وإذا كان يعني العبرة والغرض يعني من الحديث يعرف بدون التصريح بالأسماء فكانوا غالبا ما يسترون الأسماء، يعني طالما لم يعني يحصل تبليغ العلم ليس فيه كتمان للعلم، العلم الذي يراد وصوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد وكذا، هذا الذي يعني يحتاج إليه. أما تسمية يعني الشخص المحدود وكذا فهذا لا يترتب عليه كبير يعني فائدة، لتعيين المبهمات في بعض الأحيان لا يترتب عليه مصلحة شرعية، فيكون الإبهام هنا مقصودا للصحابة رضي الله عنهم عندما أبهموا اسم الشخص وكذا من باب يعني الستر عليه. نعم الله يبارك. بين ماذا وماذا؟ العلة؟ العلة العلة والسبب. نعم هو لا هو يعني العلة والسبب طبعا يعني بينهم طبعا يعني فروق اصطلاحية دقيقة، لكن بصفة عامة يعني هو التفريق يكون بين العلة أو السبب، يعني يستعملان غالبا باستعمال متقارب، ويفرق بينها وبين الحكمة. يعني هو الحكمة هي الـ يعني الهدف الأصلي من التشريع وما شرع التشريع من أجله، لكن الحكمة تكون دائما وصفا يعني خفيا لا ينضبط. أما السبب أو العلة فهو وصف ظاهر منضبط، والشرع يعلق الحكم بالعلة أو بالسبب وليس بالحكمة اللي هو الوصف الخفي الذي لا ينضبط، مع أن الحكمة هي المقصد الأساسي من التشريع. يعني مثال يوضح هذا اللي هو مثلا في موضوع قصر الصلاة للمسافر، فالشرع لماذا شرع للمسافر أن يقصر الصلاة؟ من أجل المشقة، أن السفر فيه مشقة وتعب، فنقول أن المشقة أن تخفيف الصلاة عن المسافر من أجل المشقة، نقول مشقة هذه هي الحكمة، الحكمة التي لأجلها شرع قصر الصلاة هي المشقة. المشقة هي المقصد من التشريع، هي إزالة المشقة، يعني المقصد التشريعي هو إزالة المشقة. لكن كلمة المشقة هذه وصف خفي لا ينضبط، يعني لو أن الشرع علق الحكم بالمشقة وقال لك يعني كل من شق عليه فيقصر الصلاة لأصبح الأمر فوضى غير منضبط، لأن كل المشقة هذه شيء نسبي، ممكن والله واحد يعني من أدنى مجهود يقول لك أنا يشق علي أن أؤدي الصلاة كاملة، فالشرع لذلك لم يعلق الحكم من ناحية يعني الحكم الشرعي الآن غير معلق بالمشقة، مع أن المشقة هي الحكمة، يعني رفع المشقة هو الحكمة من تشريع قصر الصلاة للمساء، ولكن الشرع علقه بوصف ظاهر منضبط وهو السفر. السفر هذا وصف ظاهر منضبط، يعني يعرف الإنسان هذا هل أنت الآن مسافر أو مقيم في بلدك، فهذا وصف ظاهر منضبط، والسفر هذا هو مظنة لوجود المشقة، فالشرع علق الحكم بالسبب أو بالعلة، اللي هو مثلا نستطيع هنا أن نقول السفر هو السبب أو العلة في قصر الصلاة، وهذا وصف ظاهر منضبط فالشرع علق الحكم به. وأما الحكمة فهي أوصاف خفية، يعني هي المقصد الأساسي للتشريع، لكن الشرع لم يعلق الحكم عليه، وبالتالي إذا وجدت العلة وتخلفت الحكمة، أو العكس وجدت الحكمة وتخلفت العلة، فالحكم يدور مع العلة ولا يدور مع الحكمة؟ يدور مع العلة وليس مع الحكمة، بمعنى أنه لو سافر إنسان وكان السفر مريحا ولم يجد يعني مشقة ولا تعبا في السفر، فهل نقول لا يقصر الصلاة لأنه يعني مستريح؟ لا، نقول مسموح له بقصر الصلاة حتى لو كان السفر مريحا، لأن الشرع علق الحكم بالسفر. المسافر يقصر الصلاة، هكذا جاءت النصوص تفيد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر الصلاة. وليس قال تعالى في كتابه الكريم وليس عليكم جناح أن تقصروا إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالقصد أن الشرع يعلق قصر الصلاة بالضرب في الأرض الذي هو السفر، فإذا وجد السفر وجد الحكم اللي هو قصر الصلاة حتى ولو لم توجد الحكمة اللي هي المشقة. والعكس لو وجدت الحكمة اللي هي المشقة سنشقت عليه الصلاة لكنه في بلده، فنقول لا يقصر الصلاة مهما كانت المشقة عليه، ممكن ان هو يصلي جالسا اذا لم يستطع ان يصلي قائما، لكن يصلي 4 ركعات لا يقصر الصلاة لانه شقت عليه، لان الحكم يتعلق بالسفر. كذلك مثلا جمع الصلاة للمطر وجمع الصلاة كذا الى اخره، فالشرع اتى بمظنات المشقة ورتب عليها احكاما كالقصر والجمع والفطر في رمضان وكذا في المواطن التي هي مظنات للمشقة، كل مظنة يعني علق عليها حكما من قصر او فطر او جمع او كذا. فاذا وجد الوصف الظاهر المنضبط يوجد الحكم بغض النظر عن الحكمة موجودة ولا غير موجودة. المحامي في الإسلام، المحامي نعم لا حرج يعني من العمل في المحاماة، المحامي في الإسلام يعني طبعا لم يكن مستعملا بهذا الاسم لكن كان يسمى الوكيل في الخصومة، الوكيل في الخصومة، وكيل في الخصومات. كان مثلا علي رضي الله عنه كانت له خصومة مثلا فوكل جعفرا ليكون وكيلا عنه يشهد مجلس الحكم، وما قضي له به فقال ما قضي لك به فهو لي وما قضي به عليك فهو علي. فهو يعني مثلا جعفر صار ايه كأنه هو المحامي عن علي رضي الله عنه، يذهب الى مجلس الحكم ويشرح يعني وجهة نظر موكله، والحكم الذي يصدر يكون على الموكل وليس على المحامي. فالمحاماة تعتبر يعني من باب التوكيل في الخصومات وهو جائز وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وكذا. فطبعا يعني لكن بضوابطه يعني ان المحامي يكون مقصده رفع الظلم عن المظلوم، يعني يحامي عن ليرفع الظلم عن المظلوم او حتى يعني عن المجرم مثلا المستحق للعقاب حتى لا يحكم عليه باكثر مما يستحقه من العقوبه او كذا يعني. فالقصد ان المحامي اذا كانت نيته مساعدة يعني المظلوم ونيته جلب الحق لصاحبه ومنع وقوع ظلم على موكله، فهذه نية يعني حسنة وعمل يعني مشروع ان شاء الله. يعني حتى المحاماة لدى المحاكم الوضعية يعني لو محاكم تحكم بغير ما انزل الله وذهب المحامي يعني ليترافع عن موكله ليمنع عنه الظلم يعني، لكن بشرط انه لا يطالب له بشيء يعني لا يجوز له شرعا او يسقط عنه يعني ما حق يعني وجب عليه شرعا او كذا يسقطه عنه او كذا، فلا يطالب بهذا، ولكن يعني يطالب بشيء يعني مأذون فيه في الشرع فيه رفع للظلم عن المظلوم او كذا، حتى لو كان يتقاضى امام محكمة وضعية فهو جائز. نعم. اذا كان يعني حد من حدود الله، هذا لو دولة اسلامية تقيم الحدود يعني، لو دولة اسلامية يعني في حاكم مسلم يقيم الحدود فلا يصح هنا للمحامي ان يذهب ويطالب باسقاط الحد عمن وجب عليه الحد اذا كانت دولة اسلامية تقيم الحدود، لكن الحق ان يطالب باسقاط عقوبات اخرى غير شرعية يعني لو انه مثلا الشخص مثلا الذي سرق ولا زنى ولا كذا يحكمون عليه حكما وضعيا بسجن مثلا سنين طويلة او كذا او غرامات، هذه عقوبات غير شرعية، فاذا ذهب يعني يطالب باسقاط هذه العقوبات غير الشرعية عنه فهو جائز يعني. لكن اذا كانت الدولة تقيم الشريعة ويحكمون عليه بالحكم الشرعي فلا يطالب باسقاطها عنه، لكن يمكن ان يعني يترافع عنه من اجل الا يظلم او يحكم عليه بعقوبة زائدة على العقوبة الشرعية. طيب نختم بهذا السؤال ان شاء الله. إذا لم يوجد إمام خلاص يبقى لا تقام الحدود. الحدود منوطة بالإمام، إذا لم يوجد الإمام إذا لا تقام الحدود. نعم، إذا تغلب شخص يعني إذا والله صار له سلطان يعني كامل على قرية أو مدينة وكذا بحيث يعني يستقل فيها بالقضاء والحكم وكذا فليقم يعني شرع الله سبحانه وتعالى. لكن يعني كما ذكرنا الحدود الشرعية لها يعني تمهيد ولها مقدمات، يعني في الحدود تدرأ بالشبهات، ومن ضمن الشبهات يعني جهل الناس وعدم يعني تهيئة المناخ الصالح يعني لإقامة الحدود وكذا، المناخ الصالح لإقامة الحد، فيتدرج بالناس يعني ويهيئ يعني المجتمع لإقامة الحدود ويعلمهم به وكذا. الله يبارك فيهم. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.